أيها الأحباب، أيها السادة، أيها العقلاء، أيتها الأجيال في العالم كله، أنتم شهود والعالم شاهد علينا. انظروا إلى فلسطين، انظروا إلى غزة، انظروا إلى سوريا، انظروا إلى الأردن، انظروا إلى تونس، انظروا إلى اليمن، انظروا إلى العراق، انظروا إلى بلاد المسلمين. ستسألون والله، سنسأل والله، سنقف بين يدي الله. ستسأل الأجيال عن أرضها، ستسأل الأجيال عن دينها، ستسأل الأجيال عن عرضها وشرفها، ستسأل الأجيال عن مصر النبي محمد، ستسأل الأجيال عن المسجد الأقصى، ستسأل الأجيال والله، ستسأل الأجيال والله عن الأيتام على موائد اللئام في غزة الذين يصرخون ويصرخون فلا مجيب، ويصرخون ويستغيثون فلا مغيث من الأمة. 2 مليار يوحدون الواحد، يلعبون الكرة ويسمعون الأفلام ولا يغيثون المستغيثين. كل ذلك بسبب البعد عن كتاب الله وسنة النبي محمد. اللي حاكمين العالم دلوقتي عملوا ايه في الانسان؟ امتهنوا كرامة الانسان، قتلوا الانسان، حبسوا الانسان، عذبوا الانسان، سلخوا جلود الناس، خلعوا أعين الناس، خلعوا أعضاء الناس، نكلوا بالبشرية، نهبوا أموال الناس. انظروا إلى قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين. وقال الله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فما أكره الإسلام أحدا على دخول الإسلام، وإنما يكون العقاب والعذاب على الحق والباطل في الآخرة. وحافظ على نفس الإنسان. شوفوا التكريم يا حضرات، وشوفوا الغابة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. العالم كله يشاهد، العالم كله يرى المذابح، يرى الدمار والخراب، يرى قتل المدنيين، يرى المجاعات، يرى الحصار. عالم أصم. انظروا يا سادة، يا شباب الإسلام، يا رجال محمد، يا حماة الإسلام ويا حراس العقيدة، يا من قلدتم الشرق والغرب وانبهرتم بالحضارة المزيفة، انظروا إلى دينكم وإنسانيتكم ورسالتكم وقيمكم التي ابتعثنا الله بها فضيعتموها. انظروا إلى قول الحبيب محمد في الحديث الثابت عنه في عصمة الدماء، فقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل هذه ما كانت هذه لتقاتل. ثم نهى عن قتل النساء والصبيان. انظروا من الذي يقتل في غزة، من الذي يقتل في غزة؟ هل هو رجل لرجل؟ هل هو سلاح لسلاح؟ إنهم يقتلون المدنيين، يخربون المدنيين بمباركة العالم اللئيم، لن يعرفوا الإنسانية. أقول للعالم كله والحق أقول: النظام العالمي الجديد هو دين النبي محمد. الخلافة على الأبواب، يعبد الإنسان ربه لا يخاف إلا الذي على العرش استوى. الإسلام كرم الإنسان فحافظ على دينه، أعطاه حرية الاختيار، وحافظ على نفسه، وحافظ على دمه، وحافظ على ماله. بعض الناس مفكرين إن ده مال نصراني يبقى حلال. لا يا حبيب قلبي، كرم الإسلام العقل، كرم الإسلام العقل، صنع الإسلام العقول، ولكن العقول غيبت. العقول غيبت، غيبت، غيبت بتخطيط الكفرة وخيانة الخونة ونفاق المنافقين. فوالله ما طعنت الأمة، ما طعنت الأمة إلا بطعنة المنافقين والخونة. ولذلك عمد العالم كله إلى تغييب عقول الأمة، فغيبوا عقول الأمة بالمخدرات، وغيبوا عقول الأمة بالبنات، وغيبوا عقول الأمة بنشر الجنس والدعارة والعري والفساد، غيبوا عقول الأمة بالإعلام العالمي الماكر الفاجر، وأبعدوهم عن كتاب الله وسنة النبي محمد. عقول أجيالنا الصاعدة، هل نترك أبناءنا وبناتنا، هل نترك أبناءنا وبناتنا وشبابنا لأعدائنا يلعبون بعقولهم فيعلمونهم الإلحاد ويعلمونهم الكفر والعناد ويعلمونهم الدعارة والانحلال ويعلمونهم تقليد الكفار والفساق؟ أم يجب علينا يا سادة الأرض تضيع والعرض يغتصب والمقدسات تهان والأرض تسلب؟ لابد وأن ننتبه لأبنائنا وبناتنا وأن نستيقظ لأجيالنا الصاعدة وأن نعلمهم الحق وأن نصنع لهم عقولا. إن أردنا أن نصنع العقول فعلينا أن نصنعها بثلاثة أمور. ثلاث أمور، ركز معايا بالله عليه. عاوزين نصنع الأجيال، نصنع عقول الأجيال. ثلاث أمور ركز عليهم: بهم الفلاح، بهم النجاح، بهم التقدم، بهم القيادة والريادة والسيادة. يا سادة أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فانت تعلم أولادك من هو صغير، مش تسيبه للتلفزيون، تسيبه للنت، تسيبه للإلحاد، تسيبه للراقصة. تترك بنتك للراقصة، تترك بنتك للفاجرة، تترك بنتك للعاهرة، تترك ولدك للاعب الكرة، تترك ولدك للممثل. يتعلم الإلحاد والزندقة، ويتعلم الخلاعة والعري والمجون، ويتعلم التمرد على الله والبجاحة في وجه الله ورسوله محمد، لقمة العيش. وبعدين قولوا لي يا عالم، هي لقمة العيش أفضل من دينه؟ لقمة العيش أفضل من مقدستنا؟ صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان، وسوف أتكلم مع حضراتكم بمشيئة الله عز وجل في عنصرين اثنين. العنصر الأول سنتكلم عن تكريم الله للإنسان، تكريم الله أو تكريم الإسلام للإنسان. ثانيا سنتكلم عن كيف نصنع عقول أجل أجيالنا الصاعدة. فأعيروني القلوب والأسماع ووحدوا الله عز وجل. أولا أيها الأحبة الكرام، لا بد وأن نعلم يقينا أنه ما كرم الإنسان إلا الإسلام. ما كرم الإنسان إلا إيه؟ إلا الإسلام. الإسلام هو الذي كرم الإنسان وجعل له قيمة. وأما حضارة الغاب وشريعة الغاب والقوانين الوضعية والمنظمات الدولية والعصابات العالمية، ما أهدرت إلا حق الإنسان. أكرمت الحيوان وجعلت للحيوان قدرا وحقا، لكنها ضيعت الإنسان، ضيعت الإنسان، أهدرت كرامة الإنسان، أهدرت حرية الإنسان، أهدرت دم الإنسان، أهدرت شرف الإنسان، انتهكت كرامة الإنسان. ثم خرجوا علينا، خرجوا علينا بكفر وإلحاد وفجر وعناد وزندقة، وقالوا إننا نكرم الإنسان. حتى سمعت كلمة بالأمس للنتنياهو يقول إننا نقاتل عن الحضارة ضد البربرية. وأقول ليس العيب عليه، ليس العيب على السفهاء والحمقى والمجرمين والقتلة، ليس العيب على المجرمين والقتلة والزناة والفجرة أن يخرجوا على العالم بعد أن يرتكبوا الجرائم بالصوت والصورة، فيهدمون العمران ويذبحون الإنسان ويغتصبون النساء ويقتلون الأطفال ويحاصرون ويجوعون، ثم يخرجون على العالم كله متبجحين ويقولون إننا نقاتل عن الحضارة ضد البربرية. وأنا أسأل العالم كله وأسأل كل من يوحد الله في الأرض أين الحضارة وأين البربرية؟ هل الذين يدافعون عن أرضهم في غزة ويدافعون عن مقدساتهم ودينهم وأرضهم وعرضهم وشرفهم هم البرابرة؟ وهل الذين يغتصبون أرض الغير ويحتلون أرض الغير ويدمرون النساء ويجوعون الأطفال ويقتلون الحجر والشجر هم الحضارة؟ ليس العيب عليهم، ولكن العيب على أمة توحد الله. احنا اللي خلناهم عملوا كده، لأننا تفرقنا وتمزقنا وتقطعنا وتشرذمنا وتركنا المكانة العليا التي بوأنا الله إياها، وتركنا الشرف والكرامة بعد أن كرمنا الله وجعلنا خير الأمم. فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فجعلنا أنفسنا العالم الثالث، رضينا أن نكون العالم المتخلف، رضينا أن نكون العالم الرجعي. ومكانتنا ليست هنا، إنما مكانتنا في قيادة العالم بكتاب الله وسنة النبي، بالنور الذي جاء به رسول الله محمد، بالوحيين، بالكتاب والسنة، بنور الله في الأرض، بنور الله في الكون نسود ونقود. فالله كرم الإنسان، ولكن الإنسان هو الذي ضيع الإنسانية. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. شوفوا ربنا كرم بني آدم. بنو آدم عملوا ايه دلوقتي يا حضرات اللي حاكمين العالم دلوقتي؟ عملوا ايه في الإنسان؟ امتهنوا كرامة الإنسان، قتلوا الإنسان، حبسوا الإنسان، عذبوا الإنسان، سلخوا جلود الناس، خلعوا أعين الناس، خلعوا أعضاء الناس، نكلوا بالبشرية، نهبوا أموال الناس، أذلوا البلاد والعباد، ضيعوا الأرض والعرض والدين والمقدسات، ضيعوا الشرف والكرامة. وأما الله عز وجل ودينه، ولقد كرمنا إيه؟ بني آدم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، حتى استخلف الله الإنسان في الأرض. قال الله للملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، جاعل في الأرض خليفة ينوب عن الله بإقامة شرعه ويقيم حكمه ودينه ويعمر الأرض بعبادة الواحد. فالإسلام هو الذي كرم الإنسان وخلق الناس شعوبا وقبائل ليتعارف بعضهم على بعض، ولتحدث المودة والألفة والتعارف. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام حفظ دين المرء وأعطى للإنسان حرية في اختيار دينه، ثم يكون العقاب في الآخرة على الحق أو الباطل. فما أكره أحدا على الدين. قال تعالى: لا إكراه في الدين، هذا هو إسلامكم، هذا إسلامكم الذي جنيتم عليه يا سادة، هذا دينكم الذي بغيتم عليه وتركتموه وخذلتم دين الله وتحاكمتم إلى الشرق والغرب وقلدتم الشرق والغرب والفساق والفجرة ولاعب الكرة والممثلين والممثلات والراقصين والراقصات، وتركتم كتاب الله وسنة نبيه محمد. انظروا إلى قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين. وقال الله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فما أكره الإسلام أحدا على دخول الإسلام، وإنما يكون العقاب والعذاب على الحق والباطل في الآخرة. وحافظ على نفس الإنسان. شوفوا التكريم يا حضرات، وشوفوا الغابة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. العالم كله يشاهد، العالم كله يرى المذابح، يرى الدمار والخراب، يرى قتل المدنيين، يرى المجاعات، يرى الحصار. عالم أصم، عالم أبكم، عالم أخرس، عالم مشلول، عالم ذليل، عالم مهان، عالم لئيم، عالم لئيم، عالم لئيم. ولا كريم إلا رسول الله محمد وشرعه الذي جاء به. عالم لئيم يشاهد البيوت تدمر والخراب ينزل والمجاعات. أين العالم وأين الحضارة؟ إنها القذارة النجسة، لا حضارة ولا قيم ولا أخلاق ولا إنسانية إلا التي جاء بها رسول الله محمد. أدى حرية الإنسان في اختيار الدين وفي الحفاظ عن النفس، حافظ على نفس الإنسان أيما محافظة، فقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وحافظ على الدماء. انظروا يا سادة، يا شباب الإسلام، يا رجال محمد، يا حماة الإسلام ويا حراس العقيدة، يا من قلدتم الشرق والغرب وانبهرتم بالحضارة المزيفة، انظروا إلى دينكم وإنسانيتكم ورسالتكم وقيمكم التي ابتعثنا الله بها فضيعتموها. انظروا إلى قول الحبيب محمد في الحديث الثابت عنه في عصمة الدماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا، معاهد واحد يهودي أو نصراني واخد عهد أمان وعايش في الدولة الإسلامية، الرسول بيحذر من دمه، من قتله أو إراقة دمه، فقال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عام. وروى أحمد والشيخان وفيه زيادة لابن ماجه حسنها الألباني، رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في بعض المغازي، غزوة من الغزوات، النبي قبله امرأة من نساء المشركين قتلت، فغضب النبي وقال من قتل هذه؟ ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء والصبيان. انظروا من الذي يقتل في غزة، من الذي يقتل في غزة؟ هل هو رجل لرجل؟ هل هو سلاح لسلاح؟ إنهم يقتلون المدنيين، يخربون المدنيين بمباركة العالم اللئيم، بمباركة العالم الذليل، بمباركة العالم الجبان، بمباركة العالم الخسيس. لن يعرف الإنسانية والله. ثم والله أقول للعالم كله والحق أقول، اسمعوها وعوها، اسمعوها وعوها، النظام العالمي الجديد هو دين النبي محمد. الخلافة على الأبواب، وإن رغمت أنوف، رغم أنف أمريكا وروسيا والصين، رغم أنف المنافقين والخونة والعملاء، الخلافة على الأبواب. نظام عالمي جديد يحكم الأرض بالإسلام، يقود الأرض بالكتاب والسنة، يرفع كرامة الإنسان ويعطي الإنسان حقه ويعطي الإنسان عدله ويعطي الإنسان شرفه ويعطي الإنسان كرامته. يعبد الإنسان ربه لا يخاف إلا الذي على العرش استوى. الإسلام كرم الإنسان فحافظ على دينه، أعطاه حرية الاختيار، وحافظ على نفسه، وحافظ على دمه، وحافظ على ماله. بعض الناس مفكرين إن ده مال نصراني يبقى حلال. لا يا حبيب قلبي، مال كل الخلق، مسلم وكافر، ماله ودمه وعرضه معصوم إلا بحق الله عز وجل، إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإسلام حافظ حتى على الكافر، حافظ على الكافر، حافظ الإسلام على الكافر. لكن الكافر الفاجر، لكن الكافر الفاجر اللئيم الذي لا يعرف لخالقه حقا ولربه واجبا، لن يعرف حق الإنسان، سيضيع الإنسان ويخرب العمران ويهدم كل شيء. فحافظ الإسلام حتى على العقول، فلا تكليف إلا بعقل، جعل العقل مناط التكليف. ألم تسمعوا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم تسمعوا قول النبي محمد رفع القلم عن إيه؟ عن ثلاث، يعني ثلاثة ما يتحسبوش: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. يعني الإسلام احترم العقل، حافظ على حرية المرء في اختيار دينه، وحافظ على نفسه، وحافظ على ماله، وحافظ على دمه، حافظ على دمه، وحافظ على عقله، فجعل المكلف هو العاقل. فلا تكليف إلا بعقل كما قال النبي محمد. والله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، أي يجعل العذاب والخزي على الذين لا يعقلون أمره ونهيه، وكل من ترك عقله سيندم عليه يوم القيامة. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولذلك لما سئل، عندما كان الحسن البصري رضي الله عنه يخبر عن دين رجل ويقال عنه رجل صالح، لما كان يقول للحسن البصري فلان رجل صالح، فيقول: كيف عقله؟ عقله عامل ايه؟ العقل، كرم الإسلام العقل، كرم الإسلام العقل، صنع الإسلام العقول، ولكن العقول غيبت. العقول غيبت بتخطيط الكفرة وخيانة الخونة ونفاق المنافقين. فوالله ما طعنت الأمة إلا بطعنة المنافقين والخونة، ما طعننا إلا المنافقون من هذه الأمة والعملاء والخونة الذين ضيعوا دين محمد وضيعوا ملة الإسلام وضيعوا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري عندما كان يخبر عن دين رجل فيقول: كيف عقله؟ فوالله لا يتم دين عبد حتى يتم عقله. والحكمة المشهورة، في حكمة حضرات مشهورة ما تصلي على الحبيب، تقول: عدو عاقل، عدو ايه؟ عاقل، خير من صديق جاهل. يعني لو عدوك وعاقل تعرف تتعامل معاه، إنما صديقك الأحمق الجاهل يضرك في دينك ودنياك بالليل وبالنهار. وأختم العنصر الأول بكلمة عظيمة لابن المبارك، فعوها واحفظوها. قيل لابن المبارك: ما أفضل ما أعطي الرجل؟ إيه أفضل شيء ربنا يديه للإنسان؟ ما أفضل ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقل. إن ربنا يديله إيه؟ عقل سليم، عقل على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ولذلك عمد العالم كله إلى تغييب عقول الأمة، فغيبوا عقول الأمة بالمخدرات، وغيبوا عقول الأمة بالبنات، وغيبوا عقول الأمة بنشر الجنس والدعارة والعري والفساد، غيبوا عقول الأمة بالإعلام العالمي الماكر الفاجر، وأبعدوهم عن كتاب الله وسنة النبي محمد. سئل ابن المبارك: ما أفضل ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقل. قال: فإن لم يكن، يعني ما فيش عقل، قال: فأدب حسن، يبقى ربنا يديله أخلاق حسنة. قال: فإن لم يكن، قال: فأخ صالح يستشيره، صديق في الله صالح يستشيره في أمر دينه ودنياه. قال له: فإن لم يكن، قال: فصمت طويل، يبقى أفضل حاجة يسكت ما يتكلمش مع حد. قال: فإن لم يكن، مش قادر يسكت، قال: فموت عاجل، يبقى موت الظالم عباده وموت أفضل من حياته، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، العنصر الثاني على سبيل الاختصار والإيجاز، وقد علمنا أن الإسلام كرم الإنسان فأهان الإنسان نفسه وغيره، فكيف نصنع، خلي بالك بقى معاني السؤال ده مهم أوي، كيف نصنع عقول أجيالنا الصاعدة؟ هل نترك أبناءنا وبناتنا، هل نترك أبناءنا وبناتنا وشبابنا لأعدائنا يلعبون بعقولهم فيعلمونهم الإلحاد ويعلمونهم الكفر والعناد ويعلمونهم الدعارة والانحلال ويعلمونهم تقليد الكفار والفساق؟ أم يجب علينا يا سادة الأرض تضيع والعرض يغتصب والمقدسات تهان والأرض تسلب؟ لابد وأن ننتبه لأبنائنا وبناتنا وأن نستيقظ لأجيالنا الصاعدة وأن نعلمهم الحق وأن نصنع لهم عقولا وأن نصنع لهم عقولا ينهضون بها ويتقدمون بها ويعودون إلى مكانتهم وسيادتهم وريادتهم حتى يتبوأوا المنزلة التي بوأهم الله إياها عندما قال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكيف نصنع عقول أجيالنا الصاعدة؟ الكلام كثير، لكنني أريد منك أن تنتبه معي في دقائق معدودة لألخص لحضراتكم أهم ما يجب علينا أن نربي عليه أجيالنا الناشئة. وأقول لحضراتكم: إن أردنا أن نصنع العقول فعلينا أن نصنعها بثلاثة أمور، ثلاث أمور، ركز معايا بالله عليه. عاوزين نصنع الأجيال، نصنع عقول الأجيال، ثلاث أمور ركز عليهم: بهم الفلاح، بهم النجاح، بهم التقدم، بهم القيادة والريادة والسيادة يا سادة على سبيل الإجمال. أولا، ثلاث أمور احفظهم معايا، واللي ينسى يجيلي بعد الخطبة ونذكره. الأمر الأول: بتربية الأجيال على التحاكم المطلق إلى الله ورسوله محمد. احفظهم كده ثلاث كلمات. أول حاجة على إيه؟ التحاكم المطلق. نعلم الأجيال إن هم لما يحتكموا إلى الله وإلى إيه؟ وإلى رسول الله. التحاكم المطلق. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. في حد أحسن من ربنا يا حضرات؟ يعني أنت لما يكون عندك مشكلة في ميراث أو زواج أو طلاق، وأقول لك تعالى نحكم ربنا ونحكم النبي محمد، أنت تقولي لا، أنا خايف من ربنا، خايف لربنا يظلمني. يبقى أنت مسلم، يبقى أنت مؤمن. هل أنت مؤمن؟ أنت مشكوك في دينك وإيمانك. إن لم ترضى بالله حكما، إن لم ترضى برسول الله حكما. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من أصدق من الله؟ لا أحد. من أعدل من الله؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ولذا قال النبي محمد في الحديث الحسن: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. احفظ معاه. يبقى ثلاث حاجات. اول امر ايه هو؟ يبقى التحاكم اليه، الى الله ورسوله، تحاكم مطلق في كل صغيرة وكبيرة. طب بعد ما نتحاكم، الامر الثاني: لابد وان نربي الاجيال الصاعدة وان نغرس فيهم السمع والطاعة المطلقة لله ولرسوله. لان ممكن يتحاكم ولما ما يعجبوش يقول سمعنا وإيه؟ يقول سمعنا وعصينا. فلابد نربي الأجيال على التحاكم المطلق لله ورسوله، ثم نعلمهم أنه لابد من السمع والطاعة المطلقة لله ولرسوله محمد. يعني لما يسمع قال الله وقال رسول الله، نعلم الطفل أنه يقول سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا. هو ده الدين، هذا هو الإيمان. الإيمان كله في هذه الكلمة. علموها أطفالكم، علموها أبناءكم، علموها بناتكم، علموها أجيالكم، علموهم الثقة واليقين في كلام الله رب العالمين وفي كلام النبي محمد. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين. شوف المؤمن لما يسمع قال الله وقال الرسول إليه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فأنت تعلم أولادك من هو صغير، مش تسيبه للتلفزيون، تسيبه للنت، تسيبه للإلحاد، تسيبه للراقصة، تترك بنتك للراقصة، تترك بنتك للفاجرة، تترك بنتك للعاهرة، تترك ولدك للاعب الكرة، تترك ولدك للممثل. يتعلم الإلحاد والزندقة، ويتعلم الخلاعة والعري والمجون، ويتعلم التمرد على الله والبجاحة في وجه الله ورسوله محمد. لا تقول له يا ابني يا بنتي انت عمرك ما تبقى مسلم إلا لما تقول لله وللرسول سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما احنا شغالين إيه بقى؟ أكل عيش، أكل العيش مر، لقمة العيش. وبعدين قولوا لي يا عالم، هي لقمة العيش أفضل من دينه؟ لقمة العيش أفضل من مقدستنا؟ الدين يضيع، الأرض تسلب، البلاد تقسم، البلاد تقسم، البلاد تقسم، وأنتم نائمون تبحثون عن لقمة العيش حتى يأتي عليكم يوم أيها الأجيال لا تجدون فيها رغيف العيش. انت اننا بالطريقة دي هتضيع عرضنا ويضيع عرضنا وتسلب مقدساتنا ونصير كالأيتام على موائد اللئام، ثم ننتظر من منظمات حقوق الذئاب والحيوانات أن يأتوا لنا برغيف العيش بعد أن طردنا من أرضنا وغرقنا في البحار والأنهار. كل ذلك بسبب الإعراض عن كتاب الله وسنة رسول الله، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ فإن له معيشة ضنك. خلي بالكم معايا خمس دقايق بالضبط أكمل العنصر الثالث. يبقى ربنا بيقول لنا، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أنت مؤمن يا عم الحاج، يا عم الحاج، يا ست الكل، يا بنتي، يا أختي، يا شباب، يا أطفال، مش إحنا بنوحد الله؟ يبقى لابد نقول سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا. هو البس يا بنت الحجاب، سمعنا وأطعنا. البس يا بنت الخمار، سمعنا وأطعنا. أنت يا حبيبي ما تحلاش على الموضة، ما تلبسوش بناطيل مقطعة. نقول سمعنا وأطعنا، هو دي الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وروى الإمام أحمد في المسند بسند على شرط الشيخين. شوفوا الإيمان يا حضرات، هقول لكم بس كلمة واحدة: لامرأة مؤمنة تربت على السمع والطاعة المطلقة لله ولرسوله. الحديث صحيح. عارفين قصة سيدنا جليبيب يا حضرات؟ سيدنا جليبيب يا حضرات كان رجلا دميما فقيرا، يعني بالبلد زي ما احنا بنقول ايه، لا مال ولا ايه ولا جمال، لا مال ولا جمال. واراد ان يتزوج، فذهب النبي محمد الى افضل نساء الانصار، واحد لا مال ولا جمال، والنبي رايح يخطب له وحده مال وجمال وحسب ونسب ومن أفضل دور الأنصار. فلما كلم النبي أباها لما كلم النبي أباها والحديث بمعناه وليس بلفظه حزن، وقال جليبيب ظن أن رسول الله هو الذي جاء يريد أن يتزوج بها، فقال حتى أستشير امرأتي. طب أنا هروح أشاور مراتي ورد عليك يا رسول الله. فذهب إلى زوجته، فلما أخبرها قالت جليبيب ما وجد النبي إلا جليبيبا، لقد جاءنا فلان وفلان وفلان. اسمعوا اسمعوا يا سادة حتى لا ننفجر، اسمعوا يا سادة حتى لا ننفجر في مكاننا، حتى لا ننفجر في وجه الأجيال التي قلدت الكفرة والفساق والتفهاء والسفهاء والمكرة في كل صغيرة وكبيرة، وعظموا كل شيء إلا الله ورسوله. عظموا كل شيء، عظموا كل شيء، هذه الأجيال إلا من رحم الله، عظموا كل شيء إلا أمر الله وأمر النبي. تقول له محمد رمضان يا رأيت منظرا أفجعني وألمني، رأيت امرأة تذهب إلى محمد رمضان كأنه رسول الله، تنام على صدره وتبكي وتحتضنه كأنها رأت رسول الله محمدا. عندنا محمد رمضان، تامر حسني، لاعب الكرة، هم القدوة، هم القدوة للشباب، أين نبيكم محمد؟ وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولا. المهم الأب والأم واقفين محتارين، بقى جليبيب زي ما احنا بنقول كده يعني بالمعنى البلدي هنصوم نصوم ونفطر على بصله، معقول جليبيب ما فيش الا جليبيب؟ فاذا ببنتهم او ببنتهما، بالبنت التي تربت على السمع والطاعة المطلقة لله ولرسوله، تخرج على ابيها وامها وتحسم القضية بكلمة واحدة تحمل جبال الإيمان واليقين وتظهر الإيمان الحق، فتقول لأبيها ولأمها يا أبتي أتريدون أن تردوا على رسول الله أمره؟ سمعتوا فهمتوا يا حضرات؟ بنتهم بتقول له أتريدون أن تردوا على رسول الله أمره؟ بالنبي محمد جاي لكم يقول جليبيب، وانتوا عايزين تقولوا للنبي لا جليبيب ما ينفعش، اين الايمان يا سادة؟ فقالت اتريدون ان تردوا على رسول الله امره؟ ان كان قد رضيه لكم فانكحوه. ان كان النبي رضيه انا راضي به، اللي النبي يرضابه انا ايه؟ وهو لا مال ولا جمال. فزوجها النبي جليبيب وتزوجته، ودخل في معركة من المعارك بعد ذلك، فقتل جماعة من المشركين وقتل ثم دفن، والقصة طويلة. قال أنس بن مالك فما وجدت أنفق من ثيب في المدينة من زوجة جليبيب. يعني ربنا عوضها خير وادها مال وادها خير كبير، لأن الله لا يضيع الطائعين. يبقى نربي الأجيال على إيه يا حضرات؟ ثلاث أمور. قلنا اثنين التحاكم المطلق إلى الله ورسوله، رقم اثنين السمع، إيه السمع والطاعة المطلقة. آخر كلمة بقى في دقيقة واحدة، لابد وأن نصنع عقول الأجيال على الحب المطلق لمن؟ لله ولرسوله. يبقى ثلاث حاجات اهو، تحكم مطلق، سمع وطاعة مطلقة، حب ايه؟ يعني تربي اطفالك على ان هم ما يحبوش حد في الكون كله اكثر من حبهم لله ولرسول الله. قال تعالى والذين امنوا اشد حبا لله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيه؟ من والده وولده والناس أجمعين. يعني عمرك ما تبقى مؤمن إلا ما تحب النبي أكثر من نفسك. حتى سيدنا عمر جاء في بعض الأحاديث أنه قال إلا نفسي يا رسول الله، فقال له لا يا عمر، يعني الإيمان عمره ما يكتمل حتى تحب الله ورسوله أكثر من إيه؟ أكثر من نفسك. وأختم بقول النبي محمد: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. تحس بطعم الإيمان، الإيمان يبقى له حلاوة في قلبك، حلاوة عظيمة، تشعر بحلاوة الإيمان إن أنت عملت الثلاث حاجات دول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه، قول معاي، أحب إليه إيه؟ مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في